بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلات من العيش أربعة. أصبحت صرت ودعت تركت الصبا الميل إلى الجهل والهتوة. أراقب أنظر وأحفظ خلات حاجات جمع خلة كخصلة وزنا ومعنى من العيش الحياة أربعة خصلات من العيش مازلت راد عليهم عيني ما نتاركهم. فمنهن قولي للندى ما ترفقوا يداشوننا الشاجا من الخمر مترعى. فمنهن اللي هم هذو الخلات الخصلات قولي للندى ما جمع ندمانا كسكرانا وزنا ومعنى ترفقوا ارفقوا أنا برفق إن شاء الله. يداجون يعالجون ويكابدون زيقا نشاجا مصوتا من الخمر المترعى ممتلئا. المترعى الممتلئ والنشاج الذي تنشج به الخمر يتصوت كالقدري. ومنهن ركض الخيل ترجم بالقناة يبادرن سربا آمنا أن يفزعا. منهن اللي هو هذه الخصلات ركضوا ضرب الخيل بالرجل ترجم تضرب الأرض بالقناة معناها بقوائم مثل القناة جمع قناة عذر رمح. يبادلنا يسابقنا ويسرعنا إلى سربا جماعة نساء آمنا أن يفزع أن يغار عليهن ويفزعن ويذعرن. ومنهن نص العيس والليل شامل تيمموا مجهولا من الأرض بالقعاء. منهن نص النص والنصف وأرفع السير جمع العيس جمع عيسى وعيسى لبلو التي خلط بياضها شقرة في بيت من المثلث تقدم. والليل شامل معناها عام على جميع الناس. تيمموا تتيمموا أي تقصدوا مجهولا معناها ضد معروف المجهول ضد المعروف من الأرض بلقع خاليا بلقع الخالي ما في حد. الخيل والليل والبيداء تعرفني السيف والرمح والقرطاس والقلم هذا هو زاده كندي آخر مل. خوارج من برية نحو قرية يجددن وصلا أو يقربن مطمعا. خوارج بوارز جمع خارجة جمع خارجة برية برية قرية منسوبة إلى البر هو صحراء. نحو جهة قرية مدينة يجددنا يصيرنا الوصلة جديدة ويقربنا مطمع الضمائر للعيس. ضمائر كاملة هون للعيس. ومن هنا سوه شم الخود الشابة الخفلة معناها الحية في نسوة خفلات قد بلها الندى معناها الدهنت بالطيب. تراقب تنظر وتحرس صبيا منظومة معناها مجموعة مدخلين مع ذاته في سلك مثلا. التمائم جمع تميمة وهي المعاذة مرضعة يرضع غالي. تعز عليها ريبتي ويسوءها بكاه فتذن للجيد أن يتضوعا. تعز تشق وتصعب عليها ريبتي ما يشق علي ويحزنني من أعراضها عني. ويسوءها ضد ويسرها بكاه معناها بكاء هذا الصبي. فتثني تعطف الجيد اللي هو العنق خافت أن يتضوع يتحرك ويرفع صوته بالبكاء. بعثت إليها والنجوم طوالع حذارا عليها أن تقوم فتسمع. بعثت أرسلت إليها رسولا والنجوم طوالع ظواهر حذارا معناها خوفا عليها أن تقوم فتسمع معناها يسمعها الناس. فجاءت قطوف المشي القطوف كصبور متقاربة الخطو وقد قطفت كضربان صرى قطفا محركة. قصيرة الخطو لوقارها ونعومتها. السراء السراء بالضم سيل الليل وهيابة خوابة يدافع ركناها معناها يزاحم ركناها جنبها تثنية ركن كواعبة هي المفعول اللي عنها أربعة معناها عن فارقين عليها أربع كواعب تكنفنها يدافع ركناها أي جاءت بين أربع كواعب فكانت تزاحمهن جانبيها تثنيا وانعطافا يزجينها مشي النزيه وقد جرى صباب الكرى في مخها فتقطعا يزجينها يسقنها زجاه ساقه برفقه تمشي مشي النزيه السكرى وقد جرى مشى صباب بقيته والصباب جمع المفرد منه صبابة بالضم بقية الكراء النعاس في مخها أعضاءها مثلا ماشي فيهم النعاس تقطع تفرق صار قطعا يعني أن بقية النوم في عظامها لأنه أقامها من منامها تقول وقد جرتها من ثيابها كما رعت مكحول المدامع أتلعا تقول وقد جرتها من ثيابها واضح كما رعت أفزعت مكحول أسود المدامع مجاري الدموع في الخدين أتلعا طويل العنق وقد تلعك فرحا وجدك لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا وجدك حظك وبختك عيد يمين هل فتلو لو شيء معناها أحد أتانا رسوله مثلا سواك لدفعناه ورددناه ولكن لم نجد لك مدفعا أي مردا لو هنا محذوفة الجواب تمام الكلام من الدليل عليه والتقدير لو أحد أتانا رسوله سواك لما جئناه ولدفعناه ودل عليه ولكن لم نجد لك مدفعا لأنك عزيز علي فبتنا تصد الوحش عنا كأننا قتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعا فبتنا قمنا ليلنا تصد ترجع الوحش ما لا يتأنس من الحيوان البري عنا نفارا منا كأننا قتيلان مقتولان لم يعلم لنا الناس مصرعا مكان صرع تجافى عن الماثور بيني وبينها وتدني علي السابري المضلعا تجافى أي تتجافى أي تتباعد والماثور السيف الذي فيه الأثر بالضم أي الخطوط أو الماثور أي المروي من الكلام بيني وبينها أي تعدل عما تقول الوشاة بيننا فلا تذكره لا تذكره لئلا تكدر التمتع بها وتدني تقرب مني علي السابري الثوب الرقيق نسبة إلى سابورة من فارس المضلعة أي المخططة إذا أخذتها هزة الروع أمسكت بمنكب مقدام على الهول أروعا إذا أخذتها هزة رعدة الروع الفزع أي الخوف أمسكت أخذت منكب مقدام رجل كثير الإقدام على الهول الخوف أروع حديد الفؤاد أو الحسن الذي يرع بجماله إذا أخذتها هزة الروع ارتاعت فزعا وهيبة أمسكت بمنكب مقدام أي كثير الإقدام على الأهوال والأمور العظام والأروع المعجب المنظر جمالا وجرأة تم بحمد الله وحسن عونه تفسير ما في الستة من شعر امرئ القيس بن حجر وسيتبعه إن شاء الله تعالى تفسير شعر علقمة الفحل.